المال به ضجرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترى فهل حاروا على الأيام أم قد حيروا القدر شكات ما لها حكم سوى الخصمين لو حضر. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة لمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي سؤالنا للأخت محمد من قطر كانت تتساءل في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هي تتساءل سؤالها لماذا هذا السؤال، فمن يأتيكم بماء معين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، هذا سؤال تقريري تقريري يقرر السامعين عن المنعم الأول، من المنعم يعني، وأنه لا يمكن أن يفعل أحد غير ما يريده سبحانه. هذا السؤال يعني نحو هذا السؤال ورد في آيات سابقة في يعني السياق في نحو هذا السؤال، يعني وقبلها قال أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، قال أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، ثم قال قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. هذا الأسئلة، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم، هو السياق عن المنعم الأول يعني، والجواب عن كل ذلك لا أحد غيره فله الفضل وله المنة. إذن هو السؤال تقريري والسياق هكذا في جملة أسئلة متعاقبة عن المنعم الأول الذي تفضل علينا بالنعم. نعم. ليس سؤال واحد وإنما صحيح. هي عدة أسئلة السياق. يعني هنا يقول ربنا تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، معناها ماذا دكتور فاضل؟ غارة في الأرض لم تستطيع، الله سبحانه وتعالى هنا يكلم الناس نعم يذكرهم بالنعم جاي، فما يأتيكم بماء معين من غير الله. هذا يسمى استفهام تقرير يقرره من غير الله، لا أحد فله الفضل وله المنة، لا أحد. مسألة حتى يعني أيضا أغراض الأسئلة الاستفهام كما في القرآن الكريم مثلا، وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، يقرره أيضا كالمحاكمة أن هو الله سبحانه وتعالى لا يعلم إن كان عيسى قال أو لم يقل مثلا، لو يعني على علمه كان لم يحاسب أحدا يوم القيامة. أيوة. لو كان الأمر بمقتضى علمه ويعلم كل شيء، لكن حتى يقيم الحجة طبعا يعني الله يعلم لكن يقيم الحجة، وهذا استفهام غرضه التقرير. في آية الدين في الآية 82 بعد المئتين من سورة البقرة، وهي أطول آية بالقرآن الكريم، رحمة الله يا الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. في الآية الكريمة ورد فعلان واستشهدوا وأشهدوا، ما الفرق بين الاثنين؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلا فرجل امرأتين. استشهد هذا استفعل استشهد استفعل نعم، يعني احتى الاحتمال الأول أن يكون هذا الطلب، يعني اطلبوا شهيدين ليتحملا الشهادة، اطلبوهم، أو قد يكون للمبالغة، يعني اطلبوا ممن تكررت منهم الشهادة ومن تعلمون قدرته وعلمه على أدائها. احتمال أنه الناس الهمزة والسين والتاء للطلب، يعني اطلبوا شهيدين، نعم، أو للمبالغة، والهمزة والسين والتاء تأتي لأمور منها هذا الأمر. لكن وعدنا أشهد عادي ليس في هذا الأمر، صحيح، معنى أن استشهد معناها أقوى، اطلبوا وهكذا، أو مبالغة في، يعني تجد من يقدر على الشهادة الأمين، هذا معناها. زين لماذا؟ ولو لاحظنا يعني كيف قال استشهدوا، والموضع اللي قال أشهدوا ويتحق، وقال يا أيها الذين مشورة ومعروفة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولدين طالب كاتب عدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. إذن هي أمور، وليملي الذي عليه الحق ولا يبخس منه شيئا. لاحظوا التقييدات في حفظ الحقوق، صحيح. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، يعني هذا حكم يعني آخر، كله في حفظ الحقوق. اليوم الولي وهكذا، يعني إذا ما يستطيع هو أن يحفظ حقه، ولي هذا. هنا قال واستشهدوا شهيدين، في هذه المواقف هذا أن نطلب من يستطيع أن يتحمل الشهادة أمين قادر على أدائها والأجر، ممن ترضون من الشهداء، وهكذا قال ممن ترضون من الشهداء، ومن بك وأشهد إذا تبايعتم في البيع. ليس فيها يعني واحد يعني لا قاصر لا يستطيع أن يمل يدد ما عليه الحق، أو يمل ما عليه الحق، أو ما إلى ذلك، والحالة يعني أكبر من هذا. قال وأشهد إذا تبايعتم في البيع، هذا ما يحتاج إلى مثل هذا، يكفي أنه بعنا فلان فلان. فإذا الحالة التي تستدعي دعوة الأمين والقوي والمقتدر والعالم بالشهادة ذكرها في موطنها، ذيك اللي ما تحتاج، ما حتى ما قال يعني اكتبوها، فليس عليكم جناح إلا تكتبوها. إذن ما هو أهم جاء بالفعل الذي يدل على الأهمية، الطلب والمبالغة فيها. الأمر العادي الاعتيادي الذي يحصل في الأسواق قال أشهد، فكل وضع كل فعل في الموضع الذي ينبغي أن يوضع فيه. نعم، بارك الله فيك. أختنا سهام من البحرين تتساءل في قصة سيدنا موسى حينما ذهب إلى النار، فسمع ربنا تبارك وتعالى يقول أن بورك من في النار ومن حولها، تتساءل من في النار ومن حولها، ما معنى هذا؟ هم يعني المفسرين حتى ما ذكروا أقوال يعني مختلفة فيها. قسم قال من في النار هم الملائكة، ومن حولها موسى. ملائكة في النار؟ فهم هي نور رب العالمين، وليست نار نار. ليست نار كنارنا هذه طبعا. فقسم قال الملائكة هم اللي كانوا في النار. وموسى هو الذي حولها. وقسم قال لا، هو موسى الذي هناك غشيته النار ونور رب العالمين والملائكة حوله. وقسم لا، قال هو نور رب العالمين، نوره في النار، هو النور، يعني بين أنه نار كالنار، تراءى له نار وهو نوره سبحانه، نوره سبحانه. الآية قالت بورك من في النار، شلون بمعنى الذي؟ نعم، يعني النار هنالك نار داخلها أحد. ولذلك هم اختلفوا، قسم قال هم الملائكة الذين في النار، بورك من في النار، وقسم قال هو موسى الذي كان هناك غشيته رحمة الله ونوره سبحانه وتعالى، غشيه النور، فهو كان الذي هناك والملائكة هم حوله. قسم قال لا، هذا من في النار هو نوره سبحانه، الأمر فيه خلاف، الأمر فيه خلاف يعني اجتهاد يعتزل. حضرتك ترجح أي من هذا؟ لا أدري والله، لكن محتمل أن يكون ملائكة. نعم. احتمال كبير يعني، أحد الأقوال يعني. نعم. أخونا رياض شهاب من رأس الخيمة يتساءل في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. نقول زين وليس زينت، من حيث الدنيا مؤنث يعني. من حيث الحكم النحوي هذا ما فيه، ليس فيه إشكال، المؤنث مجازي الحياة يجوز. خلص يعني انتهت الإشكال. وضح ما معنى المؤنث المجازي. ليس له مذكر من جنسه، ليس له ذكر من جنسه، مثل البقرة حقيقي لأن لها ثور من جنسه. اللعجة لها كبش من جنسها هذا. أيوة. المرأة رجل أنثى ذكر. هذا من جنسه. إذا كان هنالك مذكر من جنسه هذا مؤنث حقيقي. طب في الأسماء مثلا؟ لا، هذا ليس لها مذكر، يعني ارتباط، يعني ذكر وأنثى. ذكر وأنثى هكذا. أما الشمس والقمر هذه يعني بين مذكر حقيقي ومجازي، والشمس مؤنث مجازي. لا يرد ولا يبيض مثلا، هو هذا يعني. فكون مؤنث مجازي هو أصلا يجوز تذكيره وتأنيثه أولا. يعني إذا معذرت المؤنث الحقيقي له ما له مذكر ذكر من جنسه. نعم. والمجازي ما ليس له، وبالتالي الحياة ليس لها ذكر من جنسه. طبعا. فهي مؤنث مجازي. مجازي. المؤنث المجازي يجوز تذكيره وتأنيثه. هذا لغويا. هذا لغويا. زين، ثم هنالك فاصل بين الفعل والفاعل. زين للذين كفروا الحياة. صحيح. والفاصل أصلا حتى بالمؤنث الحقيقي ممكن تذكيره. هذه القاعدة. هذه القاعدة. أقبل اليوم فاطمة. طالما فصلت بين العامل والمعمول. جاز. جاز التأنيث والتذكير. هذا أقبل اليوم فاطمة. لغويا يجوز. هذا خلاص. طبعا إذا جاءك المؤمنات. كاف. كاف فاصل. إذا جاءك صحيح المؤمنات. إذن هذا من حيث النحو ليس فيه إشكال. يعني هنالك أمران، كون مجازي يجوز، كون فاصل حسن التذكير. نعم. لكن يبقى هنالك سؤال، يعني هو ممكن كل جواز، لماذا اختار التذكير؟ هو جائز. صحيح. يبقى السؤال لماذا اختار التذكير؟ حقيقة هنالك قراءة أخرى وهي زينة وليس زينة. قراءة ثانية للبناء للمعلوم. معلوم زينة للذين كفروا الحياة الدنيا. والفعل الشيطان. لماذا لا ينصرف الذهن عفوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا زينة يعني ويسخرون من الذين آمنوا السياق يعني. هذه القراءة زينة لا يمكن أن يقول زينت بعد، صار مفعول به حياة. صح. صار مفعول به. صحيح. بس في القراءة أيضا زينة الحياة الدنيا. زينة. في القراءة اللي ذكرتها. زينة الحياة. الحياة. مفعول طبعا. ده. خلاص. صار الإعراب تماما. تماما. هي غير هذا وصار التذكير واجب. صحيح. واجب صار. فإذا زين هذه فيها قراءتان، قراءة زين البناء للمعلوم وهو يلزم التذكير، صار بها قراءتين، صار بها معنيين. صحيح، لأن الفعل مذكر الشيطان. خلاص بعد. فهذه يعني ما دام هنالك قراءة أخرى يعني أصبحت زينت، لا تنسجم مع القراءة الثانية. لا أصبح. صح. فلا تغير زينت للذين كفروا الحياة الدنيا. ما زين هاي القراءة الثانية وهي أيضا قراءة ثانية فيها. صحيح. فهجمع. هذه قوة تلك. قوة تلك. قوة تلك. أخونا سامي من ألمانيا يتساءل في قوله تبارك وتعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هل انتهت عملية الخلق أم مستمرة؟ يعني ما هذا هو يعني كيف يعني نفهم هذا يعني نفهم هذا الشيء. هو في الأصل سؤال فرعون لموسى. فمن ربكما يا موسى؟ هذا السؤال. الآن مثلا واحد يسأل واحد من ربك؟ قال ربي الذي خلق السماوات والأرض ووضع الجبال وسخر الأنهار. يعني يقول سيخلق؟ لا، ولا خلق؟ خلق. هو السؤال من ربكما يا موسى؟ ذكر له أمور واقعة ولا قل سيفعل؟ لا فعل. الإجابة فعل. ربي فعل كذا وكذا. ما كذا؟ كيف؟ لا تدري على انتهاء. لا يصير ربي سيفعل. سيفعل كذا؟ كيف فعل. سيفعل كذا؟ صحيح. زين فعل. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا. موسى يفعل. صحيح. زين كيف يعني هذا؟ لا تدري على انتهاء الخلق، وإنما أجاب عن السؤال. ثم حتى هذه الآية يعني هم فيها يعني معنى آخر يذكره اللغويون، وهو يعني ربنا، هذا المعنى الآخر نفسه، ربنا الذي أعطى خلقه كل شيء. ربنا الذي أعطى خلقه كل شيء. صح، يعني هذه واضحة، أعطى كل شيء خلقه. يعني ماذا أعطى كل شيء خلقه؟ صورته، حالته، طبيعته. هذا الرسم الذي وجدنا به هو خلق وصوره. ربنا الذي أعطى خلقه كل شيء، كل شيء يحتاجون إليه. خلص المعنى. ما فيش قاعدة لغوية. طب هو أعطى ينصب مفعولين. طبعا. طب إذن كل مفعول وخلقه مفعول ثاني. طبعا. فهل هنالك من قاعدة لغوية تحدد أي المفعولين أول؟ لا الأول ما يعني يصح أن يكون فاعلا في المعنى. يعني أعطيت محمدا درهما، محمد هو الآخر. يحسب مفعول أول. أيوة. درهما مفعول ثاني. تقدم أو تأخر مفعول ثاني. نعم. أعطيت درهما محمدا، درهما مفعول ثاني، محمدا مفعول أول. ما كان فاعلا في المعنى. طب هي في يعني في مثل هذه الآية أعطى كل شيء خلقه، يعني يستوي هذا وذاك حقيقة؟ من الناحية اللغوية أعطى كل شيء، كل شيء يأخذ يستوي، وخلقه يأخذ يستوي. أعطى خلقه كل شيء، الخلق أخذوا إذن. صحيح، هم اللي استفادوا، هم الذي أخذوا. نعم. فصار هو المفعول الأول على هذا، وكل شيء صار هو المفعول الثاني، تقدم أو تأخر. لأنه هو أعطى كل شيء. أعطى كل شيء. نعم صحيح. يعني الإجابة عليه ربنا الذي فعل كذا، ليس الذي سيفعل كذا. سيفعل. وهذا على انتهاء الخلق. صح. وإذا بالمعنى الآخر أيضا هو يحتمل احتمال قوي، أعطى خلقه كل شيء، كل شيء يحتاجون إليه أعطاهم. وهذا ويضح قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. هذا شيء سيخلق. يخلق ما يشاء، يخلق ما لا تعلمون. صح. أحسنت. له سؤال آخر في سورة طه، فأوجس في نفسه خيفة موسى. لماذا تكررت كلمة موسى مع أن المفهوم من السياق في نفسه لم تتكرر؟ هو الـ الـ الـ الـ بعد الهاء في نفسه. هو يعني هو فيها تقديم وتأخير، ليس فيها تكرار. هو أصل الكلام ما هو؟ فأوجس موسى في نفسه خيفة، أو فأوجس موسى خيفة في نفسه. هذا أصل الجمل خارج القرآن. نعم. فأوجس موسى خيفة في نفسه. أين التكرار؟ لا يعود على موسى. صحيح. إذا ليس فيها تكرار. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. لكن الآن كان حصل فيها تقديم وتأخير، ليس فيها تكرار. فأوجس موسى خيفة في نفسه. هو فصل بين الفعل وبين الفعل وفعله في نفسه خيفة. هذا هو الذي حصل، لأنه لم يحصل تكرار. كان سؤاله يعني هو طالما ذكر نفسه في الأول، فنفسه دلت على موسى، فلما ذكر موسى؟ لا، دلت على موسى من السياق. فحينما أقول فأوجس في نفسه خيفة، أليس المفهوم هو موسى؟ ولذلك هو أخر موسى. الله، لأنه مدلول عليه من السياق. من السياق. ثم هنالك أمر آخر. تفضل. هنا فأوجس في نفسه، التقديم في نفسه أهم من تقديم موسى. لما هو الآن في مقام يعني بينه وبين السحر، امتحان، اختبار. صحيح. وهكذا. صحيح. هنا لا يعني فأوجس في نفسه، لأن لو ظهر عليه الخوف، لأن الخوف قد يظهر على الإنسان. هو في نفسه لم يظهر على وجهه؟ لم يظهر على وجهه، لذلك قال في نفسه. حتى إذا فأوجس خيفة يظهر على وجهه، مثل إبراهيم فأوجس منهم خيفة، قال لا تخف، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا، قالوا لا تخف، ظهر عليه. ظهر عليه، سبحان الله. طبعا إذن هو موسى أوجس خيفة، لكن في نفسه لم تظهر عليه، لأن لو ظهر كان علامة الضعف وعدم الثقة. عجيب طبعا. عجيب. وكان لو كان ظهرت عليه خيفة كان جيد. صح، كان إذن تقديم في نفسه أهم من تقديم الفاعل، لأن الفاعل، لكن ربنا تبارك وتعالى قال لا تخف إنك أنت الأعلى. لا بس لكن لكن أوجس في نفسه، ربنا قدرها وذكر هذا الأمر، مع أنه قال لا تخف لكن أوجس في نفسه خيفة، ذكر هذا الأمر. وهكذا هذا يعني خيفة اعترت البشر، هذا صحيح، تعتني البشر. فحدد مكانة الإجاز أو التوجس بأنه في نفسه، لم تظهر على وجهه. سبحان الله، هذا التقديم له طبعا دلوقتي. طبعا. ولكن قال فأوجس موسى خيفة في نفسه، لا صار في نفسه ثاني، مع أن موسى معروف من السياق، يعني الكلام كله مع موسى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. الكلام مع من؟ مع موسى. خلاص، مع فرعون مناظرة ومحاجة بينهما معروف. والآن الكلام قالوا إما أن تلقي وإما أن يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون، قال بل ألقوا. نعم. الكلام مع موسى صحيح، يعني وتقديم في نفسه أهم. بينما لاحظ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدلها في نفسه أخرها. صحيح، وهكذا يوسف. نعم. لماذا؟ لأن كلمة أسر معناها في نفسه، وأسر يعني وين؟ لم تظهر، وهكذا صحيح، خلص في نفسه متأخر. إذ هي زائدة مثلا؟ ليست متأخرة، ما يعني هي تضيف دلالة. دلالة، لكن هو حتى الإسرار قد يكون بالكلام مع شخص. وإذا أسر النبي إلى بعض الله الله طبعا سبحان. إذن هو يقدم حينما يكون السياق محتاجا للتقديم، ويؤخر حينما يتطلب المقام. نوح ثم أني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار. صحيح، عجيب. فأوجس في نفسه خيفة، هو قدم نفسه حتى لا تظهر عليه علامات الخوف، فيكون في موقف الضعف ليدل على ذلك. وجملة الآية ليس فيها تكرار. لا ليس فيها، شلون كيف ليس فيها تكرار؟ ثم موسى يعني ليس هارون اللي خاف، كان هارون معه. صحيح، موسى اللي خاف هو موسى، هو أولي العزم، يعني كان درجة السحر هذا اللي أثرت على الرسول من العزم، كم قوة هذا السحر، وجاءوا بسحر عظيم، وربنا قال صحيح، جاءوا بسحر عظيم. صحيح، سبحان الله. أحسنت يا دكتور، بارك الله فيك. أخونا مجد بن عمان يتساءل في قوله تبارك وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من الآية القرآنية، يقول لماذا الفعل تزاوروا مع طلعت وتقرضهم مع غربت؟ هذا الواقع، تقرضهم تتركهم جانب، وتزاوروا بمعنى ماذا؟ تبتعد، تتنحى. وترى الشمس إذا طلعت تتنحى، تزاوروا عنك، تتنحى، تتنحى عنه، ما تدخل إليهم. يعني هو حاصل الجملتين أن الشمس لا تصيبهم، لا في الشروق ولا في الغروب. لا، معذرة، يعني حتى أفهم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفه، تبتعد، تتنحى، زور فلان، فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمح، تزاور وزور معنا ابتعد، هم ابتعدوا عن كهفهم. لا، الشمس هذا وليس هم، مر عن كهفهم، الشمس لا، يعني لا تدخل إليهم، النور مال الشمس لا يدخل إليهم. لا يصيبهم، هو إذا غرب التقرب تتركهم، يعني هو المفهوم أن الباب إلى الشمال من هذا الشيء، الباب جيد، مو هكذا، تطلع الشمس، تطلع الشمس عليهم وتغرب هذا الشيء، فالشيء يعني عند الشمال راح تغرب، راح تتركهم. تقرضهم ذات الشمال، نعم، الزور يعني ابتعد، صح، وتقرضهم تتركهم، تتركهم، نعم. المقصود أن الشمس لا تصيبهم، لا تأتي عليك. سبحان الله، بارك الله فيك. فاصل ونواصل مرة ثانية مع الدكتور فاضل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. أعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولما سعد بيانية، ومع المرحب وضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور. مرحبا بك، بارك الله فيك. أخونا محمود من كندا يتساءل سؤال مسألة الخلق في القرآن الكريم. حضرتك مرة أي القرآن تصور أن الغرض من الخلق الإنس والجن هو العبادة، ومرة نقرأ آيات من القرآن تصور أن الغرض من الخلق هو الخلاف، فقال تعالى مثلا ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، فكيف نفهم عملية الخلق وما هو الغرض منها؟ هو الغرض هو العبادة. نعم، يعني ربنا حصر الغرض من الخلق وثم إرسال الرسل. أما لا يزالون مختلفين أي خلقهم مختلفين في العبادة، منهم ضال ومنهم مهتدي. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، أمة هدى وأمة ضلال كما يشاء. هذا هو المفهوم من أمة واحدة. طبعا هو طيب لا بأس، لو شاء أن يجعلهم أمة واحدة، أمة ضلال أو أمة هدى، يا إما عبادة يا إما لا عبادة. ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. صحيح، لهدى. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. هم لكن ربنا ما شاء ذلك. طيب، فإذا هم راح يكون مختلفين أكيد. منهم ضال ومنهم مهتدي، ولذلك خلقهم، خلقهم هكذا، ليسوا أمة واحدة. الله أكبر، هو هكذا خلقهم على هذه الشاكلة، على هذه الشاكلة، منهم ضال ومنهم مهتدي. التكليف من اهتدى وعبد الله وأطاعه له جزاء الجنة، ومن عصاه، وإذا كان ما لا يخلق نار كان كل ملائكة كلهم أمة واحدة. ممكن صح. إذن ربنا سبحانه وتعالى لو شاء أن يجعل الناس أمة واحدة، أمة الضلال أو أمة هدى، لفعل، لهدى الناس جميعا. نعم، لو شاء ذلك، لكن هو لم يشاء ذلك، فإذا هم سيبقون مختلفين هكذا، منهم ضال ومنهم مهتدي. نعم، ولذلك خلقهم، خلقهم هو كذلك، هو هكذا مختلفين، مختلفين، خلقهم مختلفين، هو هكذا، لم يخلقهم ليجعلهم أمة واحدة، خلقهم ليعبدوه. ربما يعني هذا يثير تساؤلا، من فرد الإنسان مسير أم مخير؟ لا، ليس له علاقة. إذا كانت جبلتهم هكذا فما حيلتهم؟ لا، ويقول فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سوى، قد أفلح من زكها وقد خاب من دساها. تكليف صار وهكذا تكليف، وما يضل به إلا الفاسقين. يعني ليست مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يكون الخلق، لا، هو هذا الخلق عموما، لكن الناس ما يجبرهم على فعل شيء معين، يعني هو التكليف هذا، هو الإنسان عادي، ربنا يحاسبه على إن أطاع أدخله الجنة وإن عصى أدخله النار. عقد. طب كيف خلق الجن والإنس للعبادة في الآية الكريمة؟ حصر الهدف من الخلق في العبادة. صح. ثم قال هنالك مشيئته اقتضت أن يكون هنالك اختلاف في العبادة. هو خلقهم للعبادة، لكن خلقهم أنه لم يجبرهم على أن يكونوا أمة واحدة. هو أعطاهم هذا، حالاتهم وجبلاتهم وطبائعهم. نعم. وهم من أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. يعني الغرض من الخلق العبادة، ومسألة الاختلاف هنا لكونهم كي لا يكونوا أمة واحدة فقط. لا لا، لو شاء لفعل، لكن لم يشاء ذلك. والاختلاف أصلا يعني من مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من أغراض خلقهم. لو شاء أن يجعلهم أمة لفعل، لكن لم يشاء ذلك، خلاص. فالناس مختلفين، هم لا يزالون مختلفين، لأنه لم يشأ أن يجعلهم أمة واحدة، إذن سيختلفون. منطق، سيختلفون. صحيح صحيح. نعم نعم، بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. معنا معالي الدكتور صالح. السلام عليكم. الدكتور صالح من سوريا. معنيين يطبع على كل قلبه بحيث لا يترك من قلبه شيء، وعلى قلوب كل المتكبرين. لو قال على قلب كل متكبر راح يكون معنى واحد، راح يشمل فقط القلوب لكن ليس يتطور أنها كلها. على قلبي كل متكبر راح يطبع على جميع القلوب، كل المتكبرين. صحيح. الآية الأخرى فيها دلالتان معا، اللي هي على كل قلب، على كل قلب. القلب كله لم يترك منه شيئا، طبع عليه كله. على كل قلبه، كل قلب، كل قلبه، لا القلب كعضلة، كل قلبه وليس على بعضه. أيوة، ليس على بعض القلب. نعم، وإنما على كل القلب وعلى كل القلوب. دلالتان الكبيرة يفسرونها. فأجمع معنيين على القلب كله بحيث لم يترك من القلب شيئا غير مطبوع، بل طبع على كل القلب. نعم، لم يترك منه شيئا، وعلى قلوب كل المتكبرين. حينما قال على كل قلب، لا هذا مش بمعنى واحد، على كل قلب معنيين. على كل قلب، أنه يطبع على القلب كاملا، وعلى قلوب المتجبرين، وعلى القلوب كلها. طب على قلب كل متجبر، لا معنى واحد، وهو فقط على الجميع، ليس فيه على كل القلب. يعني طب على قلب لا تحب الشب شمولية تطبع، ليس بالضرورة، ممكن جزء من القلب. طبعا ممكن على قلبه، لكن ليس هذا الاختيار القرآني. طبعا أفاد الشمولية تطبع على القلب كله.